طب هل نخص هذا بهذا الرجل بس؟ لا، يبقى نعمم الأمر لكن ليس تعميما كليا، نقول ليس من البر صيام السفر يبقى يأثم كل إنسان مسافر يصوم، لا، ولكن نقول بالحال، يكون هذا خاصا ايه بحال هذا الرجل. فأيما رجل صام في السفر فتعرض لمشقة بالغة أضرت به ومع ذلك مصر، فيبقى ليس هذا من البر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة، أولئك العصاة. هذا ما دل الدليل على إيه؟ على تخصيصه بالحال. طيب فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل ومن يشق عليه الصيام في الصف. طيب لأن النبي صام في الصف، طيب نقف عند الإيه؟ الخاص، نقف عند الخاص. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.